لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب في هذا، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يحسن الرجوع إليه، إنه مهم في هذا المجال. فليس ما كل ما ألف في هذا يكون كرامة، ككتاب الذي ألفه النبهاني سماه جامع الكرامات، كثير منه من أعمال الشياطين. وكذلك ما ألفه الشعراني وقال إن طبقات الأولياء والطبقات الكبرى للأولياء أكثره دعوة للشرك وأمور مخزية، نسأل الله العافية، صارت فضيحة على المسلمين. هذه من المشاكل الطابع صارت تطبع ما هب ودب، تقذف بأمور لا يجوز أن تقرأ أو ينظر إليه. فالمقصود أن الكرامة هي من الله جل وعلا وليست من الإنسان، فإذا كان الإنسان يتطلبها فليس هو من أولياء الله، وإنما تأتي لهذين الأمرين، إما حاجة الإنسان إليها كما وقع لإبراهيم التيمي رحمه الله، إنه كان فقيرا وكان قصر نفسه على التعليم، فيوم من الأيام وهو في بيته جاءت إليه زوجته قالت إلى متى وأن تتركنا بلا طعام، اذهب اطلبنا ميرة. ذهب ركب راحلته وذهب، لكن ما معه شيء، رجع. فلما رجع وأقبل على مكانه خشي أن الناس ينظرون إليه ليس معه شيء، لأنه يعرفون أنه خرج يطلب الميرة، يطلب طعام، فأناخ راحلته عند كثيب رمل، فملى الغرائر التي معه رملا فأدخلها بيته ونزلها وذهب إلى مجلسه. فأسرعت زوجته إلى الغرائر، فلما فتحتها إذاها حب حنطة من أحسن ما يكون، جاءت تشكره جزاك الله خيرا، جئتنا بحب لا يحتاج إلى تطيب، وهو جاء برمل، ولكن الله جل وعلا أكرمه بذلك لحاجته إليه. وهذا كثير ما وقع في التابعين وفي غيرهم، ولا يزال لا يزال في الأمة. ومنه إجابة الدعاء، وهو كثير جدا، إن الله جل وعلا يستجيب لعبده إذا صدق، فهو كرامة له يكرمه الله جل وعلا بذلك. لكن المقصود بالكرامات هنا الأمور التي خرجت عن العادة المعتادة، مثل هذا كون الرمل يكون حب، هذا معتيد ولا هو آية. ومثل ذلك المشي على الماء وغير ذلك من الأمور التي وقعت في الأمة، وهي مثل إحياء الموتى وغير ذلك. ويقول ولا نشهد، يقول لا يستحقون من شيء، يعني الأولياء، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. يقصد بهذا الرد على القبوريين والناس الذين يعبدون من يزعمون أنهم أولياء، كما كان في وقته هيتاج وشمسان وغيرهما الذين يزعمون أنهم أولياء ويطلبون منهم الشفاعة ويطلبون منهم النفع ودفع الضر وغير ذلك، وكما يقع الآن كثيرا في بعض البلاد، يذهبون إلى القبور ويسألون منهم أولياء ويطلبون منهم حتى هداية القلوب وأن يهبوا لهم الرزق ويدفع عنهم الأعداء وغير ذلك. فهذا لا يجوز أن يكون يطلب إلا من الله جل وعلا، فالأولياء ما يطلب منهم ذلك، وإنما الأولياء لا يخرجون عن الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم شيئا من ذلك فهو من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. هذا قال ولا نشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار، هكذا يقول من المسلمين. وكثيرا ممن يؤلف بالعقائد يقول لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. وأهل القبلة يعني الذين يستقبلون القبلة، يعني والمقصود هذا عموم المسلمين، لا يشهد لهم لا بجنة ولا نار، ولكن يرجى للمحسن أن الله يكرمه ويعفو عنه، ويخاف على المسيء أن الله يعاقبه، وإذا كان مسيئا فهو إن عوقب فليس من الذين يخلدون في النار، لأن من مات على الإسلام ولو كان سارقا وزانيا وقاتلا وشاربا فإنه لا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام، والمسلم إذا مات على الإسلام فمآله إلى الجنة وإن عوقب، والعقاب يكون في الدنيا ويكون في القبر ويكون في الموقف وأخيرا يكون في النار، ثم إذا هذب ونقي أخرجه الله جل وعلا إلى الجنة. فالمسيء خاف عليه، والتائب من الذنب صادقا كمن لا ذنب عليه، والله جل وعلا يحب التوابين والرجعين إليه. وقوله ولا أكفر أحدا من المسلمين، هذا لأنه رمي رحمه الله بأنه يكفر الأمة بالعموم، وهو كذب عليه، كذوب عليه، ولكنه يكفر من عرف التوحيد وعاداه وقاتل أهله، أو كان مثل يعبد القبر ويستنجد به ويسأله أن يغيثه أو يقدم النذور للقبور أو غير ذلك من المكفرات التي ذكرها، أنه من فعل ذلك فإنه يكفره ولكن يقيم عليه الحجة. ولهذا يقول في بعض رسائله: أنا لا أكفر الذين يطوفون على قبة عبد القادر الجيلاني لأنه ليس عندهم من ينبههم على ذلك. وهذا لا ينافي قوله إنه من استنجد بالميت وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله أنه يكون مشركا كافرا، لأنه لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ثم قوله لا أكفر لا يخالف قوله إن من مات مشركا فهو في النار، إن كل هذه أقواله، وهذا أشكل على بعض الناس، وذلك أن التكفير هو حكم الرجل، وحكمه يجب أن يكون بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، أما كونه مشرك فهو مشرك، هذا بينه وبين الله. وقوله ولا أخرجه من دائرة الإسلام يعني أنه مسلم. ثم يقول وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا. البر هو الذي يقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليه ويقوم بالحق الذي عليه للمسلمين، والفاجر الذي لا يقوم بالحق ولكنه مسلم، لأنه لا يجوز أن يكون إمام المسلمين كافرا، كما ذكر على ذلك الإجماع النووي وغيره. وقل وصلاة الجماعة خلفهم يعني يجب أن تكون خلفهم، لأنهم العادة أنهم هم الذين يأمون الناس أو مثلا من يخلفونه ويأمرونه، ويجب أن يصلى عليهم ولا ينظر إلى كونهم ظلما أو كونهم مثلا أخذوا المال أو ظهربوا أو سجنوا أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يقتضي أنك لا تطيعهم في طاعة الله، فالطاعة تكون في طاعة الله، ولكن لا يطاعون في المعصية، ولا يخرج عليهم ولا تشق عصا المسلمين في هذا. لهذا يقال والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، يعني أن الجهاد يجب أن يكون كما أمر الله جل وعلا به. يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وكثيرا من الآيات التي تأمر بالجهاد. أما قول كثير من المفسرين أن الأمر بالجهاد أنه انتهى بالفتح أو غير ذلك، هذا قاله بعض من قاله غير أنه خلاف ما أمر الله جل وعلا به. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم جاهدوا ابتداء، وليس الجهاد للدفاع كما يزعم من يزعم، وإنما هو ابتداء. شيخ الإسلام يقول في ابن تيمية رحمه الله في بعض رسائله يجب على المسلمين أن يغزوا الكفار في كل سنة مرتين، وإن لم يكن ففي مرة، فإن لم يفعلوا ذلك سلطهم الله عليهم وأخذوا شيئا ما في أيديهم. هذا الذي يقال إنه يقول إن الجهاد يجب أن يكون دفاعا فقط، ولا يقاتل الكفار إلا إذا قاتلوا. والدجال مأخوذ من الدجل وهو الكذب، وهو رجل ناقص يزعم أنه رب العالمين ومعه فتن وأمور كبيرة، ولهذا جاء في الحديث من سمع به فلينأى عنه، فإن الرجل يأتيه وهو واثق من دينه فلا يزال حتى يتبعه. وقوله لا يبطله جار جائر ولا عدل عادل، يعني إنه مشروع من دين الله جل وعلا ووحيه فلا يبطله أحد. ثم يقول وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين. الأئمة هما الأمراء والملوك الذين يتأمرون، سواء كان تأميرهم بالاجتهاد والنظر والإجماع أو كان بالغلبة والقوة، فإذا غلبوا بقوتهم وجب أن يطاعوا ويتبعوا وينصح لهم ويطاع في طاعة الله ولا يطاع في معصية الله جل وعلا. برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، هنا يجب أن يكون فيه همزة، أو غلبهم بالسيف، يعني لأن هذا قسم ثاني، قوله وغلبهم بالسيف هذا يعني يجعل قسمه، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته ولا يجوز الخروج عليه، يحرم الخروج عليه، وهذا هو قول أهل السنة، بخلاف المبتدعة من الخوارج والمعتزلة. ثم يقول وأرى هجر أهل البدع، والهجر لأهل البدع أو أهل المعاصي، ولكنه في الواقع علاج، إذا كان ينفع هجر، والهجر يكون بعدم التكليم وعدم المصاحبة، فإذا كان يجدي في علاجهم حتى يتركوا ما هم عليه، وإلا يكلموا ويناصحوا ويجادلوا ويبين لهم الحق لعل الله يهديه. أما مباينتهم فبعد ما يصر على هذا الأمر، يعني أمرهم، فهم يباينون ويبغضون لذلك، يبغضون لله جل وعلا على قدر ما عندهم من المخالفة. قوله حتى يتوبوا، يعني هذه الغاية. ما يقول وأحكم عليهم بالظاهر، يعني بالظاهر الأعمال التي تظهر منهم، وأكلوا سرائرهم إلى الله تعالى. فالله جل وعلا هو الذي يحاسب على ما في القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، يعني إن كانوا صادقين فهم مؤمنين ظاهرا وباطنا والله يجزيهم، وإن كانوا كاذبين فليس لنا إلا ما ظهر من أقوالهم وأفعالهم. ما قوله وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة، يعني الإحداث في الدين فقط، فالإحداث هو أن يوجد دين لم يكن دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يزعم أنها طاعة وما أشبه ذلك. يعني أحسن الله إليكم. وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة، فهذه عقيدة وجيزة حررتها، وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي، والله على ما نقول وكيل. قال وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب الجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا تعريف الإيمان، يعني قول وعمل ونية وعقيدة. فهذا التعريف جامع مانع، وهو يدل على علم هؤلاء الذين عرفوا الإيمان بهذا، فدخل فيه أعمال اللسان وقوله، لقول الله جل وعلا قولوا آمنا بالله، فأمرنا بالقول قولوا آمنا بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من قول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا قول اللسان. ثم يدخل في هذا كل طاعة من تلاوة وذكر وتكبير وتحميد وغير ذلك، وعمر بالمعروف وقول للعلم ونشره دعوة إليه، وعمل بالأركان يعني عمل بالجوارح مثل القيام والسجود والركوع والمسير إلى الصلاة وغير ذلك، أعمال كثيرة. واعتقاد بالقلب مثل الخوف والرجاء وكذلك الرغبة والرهبة والإنابة وغير ذلك من أعمال القلوب، وأعمال القلوب كثيرة. ثم يقول يزيد بالطاعة، يعني كلما فعلت طاعة زاد إيمانك، مع أن الإيمان جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم واضحا، وينقص بالمعصية، يعني إذا عصى الإنسان الأوامر التي أمر به صار نقصا في إيمانه. ولم يقل إن الإيمان هو التصديق، لأن التصديق قد يقع من الكافر فلا يكون إيمانا. فأبو طالب كان مصدقا من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الكفار كما قال الله جل وعلا قال إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لأن الله أعطى الرسل آيات تقنع الناظر العاقل الذي ينظر إليها أنهم صادقون، فهم يصدقون هم الكافر الكفار ولكنهم يجحدون. وذكر الله جل وعلا ذلك عن فرعون وقومه أنهم تيقنوا آيات الله ولكن جحدوها. فإذا التعريف بأن الإيمان التصديق هذا لا يكفي، ولا بد أن يقول التصديق والإقرار بما جاء به الرسول والعمل به. هذا هو، ولهذا قال وهو بضع وسبعون شعبة. هذا الحديث في الصحيحين، ولكن هذا لفظ مسلم، بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. أما لفظ البخاري فقال بضع وستون شعبة، كلها من الكلام الواضح. والشعب يعني الخصلة الخصال. ثم ذكر أعلاها قول لا إله إلا الله، فجعل القول لا إله إلا الله من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فالأذى من العمل، وفيه والحياء شعبة من الإيمان، والحياء انفعال النفس يمنع الإنسان من فعل الأمر المكروه الذي يلام عليه ويحمله على فعل الأمر المحبوب. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين واضح، ودخل في هذا القول والعمل وعقيدة القلب كلها إيمان، والدلائل على هذا كثيرة. ثم يقول وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني واجب، لقول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت الناس إلى آخر، تأمرون بالمعروف وتنهون، وقوله وتكن أمة منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون إلى آخر، فهو واجب أوجبه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. يقول ولهذا قال على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة، ثم يقول هذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشغول مشتغل البال إلى آخره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما ذكر بعد ذلك يقول لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن شحيم قد وصلت إليكم. رسالات سليمان بن شحيم كذب، أكثرها كذب، وبهت يريد بها الصد عن سبيل الله وتشويه أمر الشيخ، وقد رد عليها ردودا. وسليمان بن شحيم هذا طوع في الرياض، كان في معكال، ومن أكبر أعداء الشيخ رحمه الله. ويوجد رجل آخر اسمه عبد الله بن سحيم من أهل المجمع، مطوع المجمعة، ومما كاتبه الشيخ كثيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.